المجلس التاسع من الحديث العشرين بعد المئة إلى الأثر السادس والأربعين بعد المئة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العمل في الغسل من الجنابة وما يكفي. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب السابع عشر من الموطأ، وهذا الحديث العشرون بعد المئة، وهو من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وهشام بن عروة من أجل شيوخ مالك، أخرج له في الموطأ أكثر من 57 حديث، وهذا الحديث هو أحسن حديث في هذا الباب، في باب صفة الغسل من الجنابة، حديث عائشة، ويكمله حديث ميمونة رضي الله عنهما في كيفية اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. فبينت رضي الله عنها أنه كان يبدأ فيغسل يديه، وفي بعض الطرق وحديث ميمونة وما مسه من الأذى في فرجه أو في فخذه، ثم يتوضأ وضوء الصلاة كاملا بما في ذلك غسل الرجلين ومسح الرأس، ثم يدخل أصابعه في الماء ويفيض الماء على رأسه ويخلل أصول شعره، يصب الماء على رأسه ثلاث غرفات، ثم يفيض الماء على جلده كله، يبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر. والتثليث إنما هو في غسل الرأس فقط، ولم يرد التثليث فيما سوى غسل الرأس، لم يرد في غسل الجسم التثليث يعني ثلاث مرات، إنما هو في غسل الرأس. وقال أيوب السختياني: قلت لهشام بن عروة فغسل رجليه، يعني بعدما فرغ كما جاء في بعض الروايات، فقال هشام: وضوءه للصلاة، وضوءه للصلاة مرتين، يعني يكفي. وغسل الرجلين بعد الفراغ من الغسل كان له سبب، وهو أنه تراب الذي تحته يتحول إلى طين بعد الماء، فينتقل إلى مكان ناشف أو جاف فيغسل رجليه ثم ينصرف. أما مثل هذا اليوم الناس يغتسلون في هذه المغتسلات، فإنه لا حاجة للانتقال وغسل الرجلين في مكان آخر، لأن الحكم إذا كان واضح العلة فإنه يدور مع علته. ولذلك الإمام أحمد على شدة اتباع الآثار لما سئل عن استدارة المؤذن إذا كان داخل المسجد، فقال: لا، كما في رواية ابن صالح قال: داخل المسجد ما يستدير، لأنه يستدير إذا كان خارج حتى يخبر هؤلاء وهؤلاء السنة. فعلى كل حال الأمر إذا اتضحت علته وجزم بها فإنه لا يفعل هكذا بدون، إذا كان صحيح اغتسل في صحراء أو في تراب فإنه ينتقل إلى مكان جاف ويغسل قدميه. ولذلك هنا هشام بن عروة راوي الحديث قال: وضوءه للصلاة، يعني غسل الرجلين في وضوءه للصلاة يكفي. والفائدة الثالثة أيضا في هذا الحديث أن عائشة قالت: كان عليه الصلاة والسلام يفيض على رأسه ثلاثا، ونحن يعني النساء نفيض خمسا من أجل الظفر، ظفر الرأس الضفائر، فيحتاج إلى خمس. وسيأتينا أن الحد الأدنى ثلاث للنساء، والأفضل أن يزدنا على الثلاث لأجل الشعر إذا كان مظفرا. الفائدة الرابعة في حديث ميمونة أنه لما فرغ قالت: أتي بمنديل، فلم يريده وجعل ينفض الماء بيده. قال إبراهيم النخعي: كانوا لا يرون بالمنديل بأسا، ولكن يكرهونه لأجل العادة، يكرهون التعود عليه والتنشف دائما، وإلا هو ما في بأس التمندل بعد الغسل. والفائدة الخامسة في هذا الحديث أن مشهور مذهب مالك أنه لا بد من الدلك، لا بد أن يدلك المغتسل، وأما الانغماس والصب فإنه يرونه غير مجزئ، ويرون أن الاغتسال افتعال من فعل الغسل وهو الدلك، والصب لا يسمى اغتسالا. وأما الجمهور فإنهم يقولون بإجزاء الانغماس في الماء، خاصة إذا أطال الانغماس فيه بحيث يدخل الماء في مغابنه ومصافط جسده، وهذا لا بأس به. جمهور العلماء على أنه لو انغمس في الماء أو صب عليه الماء صبا دون أن يدلك جسمه فإنه يجزئ إذا تأكد من وصول الماء إلى جسده. والعرب تقول غسلتني السماء، غسلتني السماء، مع أنه ما يكون فيه دلك وإنما يعني الصب هذا. وهذا والله أعلم أنها أقرب، الدلك ما في شك أنه أفضل وأحسن وأبلغ في التأكد من وصول الماء إلى جسده كله، ولكنه ليس شرط إجزاء إذا لم يدلك لم يصح غسله. أيضا الفائدة السادسة في هذا الحديث، الأوزاعي رحمه الله لا يشترط النية لا للوضوء ولا للتيمم ولا للغسل. الأوزاعي لا يرى أن النية مجزية، بل لو كان يعلم إنسان الوضوء ارتفع حدثه، ولو كان توضأ أو تيمم أو اغتسل وهو ساهي ارتفع حدثه. وسفيان الثوري يرى أن النية شرط للتيمم وليست شرط للوضوء ولا للغسل. هذا إمام الشام وهذا إمام العراق. والجمهور العلماء البقية كلهم أئمة الإسلام يرون أنه لا بد من النية للوضوء، ولا بد من النية للغسل، ولا بد من النية للتيمم، إنما الأعمال بالنيات. وفرق بين الأحداث وبين النجاسات، النجاسات صحيح لو طهرت النجاسة بدون نية فهذا صحيح، لأن المقصود في النجاسة أن تذهب، لأنها من باب التروك. وأما باب الأفعال لا بد له من نية، فما يجزئ وضوء ولا غسل ولا تيمم إلا بنية، خلافا للأوزاعي والثوري رحمهم الله. الأوزاعي عنده التيمم وطهارة الماء كلها لا يشترط فيها نية، وأما الثوري فيفصل طهارة الماء لا يشترط فيها النية والتيمم يشترط فيه النية. كذلك المسألة الأخيرة في هذا الباب، هل يجزي غسل الجمعة عن الجنابة إذا لم ينوه، إذا كان عليه غسل جنابة واغتسل الجمعة ولم ينوي الجنابة؟ جمهور العلماء أنه لا يجزي، قال من قال من السلف أنه يكفي، لكن جمهور العلماء أنه لا يجزي حتى ينوي به رفع الجنابة عنه أو استباحة الصلاة. وأما غسل الجمعة للتطهر والتنظف لا يجزي، لا يكفي هذا. فهذا ما في هذا الباب، وهو قد تكلم عليه ابن عبد البر في الجزء 22 في الصفحة 92، واستوعب أحاديث هشام بن عروة في جزء واحد، في الجزء 22 استوعب أحاديث هشام بن عروة كلها، وهو من أجل من روى عنه مالك بعد أبي شهاب الزهري والأكابر الذين أكثر عنهم مالك. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. نعم، هذا أيضا من أحاديث ابن شهاب الزهري رحمه الله، وهو كما تقدم من أجل شيوخ مالك، روى عن مالك في الموطأ أكثر من 131 حديث كله عن ابن شهاب الزهري، وابتداء من الجزء السادس في التمهيد كلها أحاديث ابن شهاب، لأن التمهيد رتبه على شيوخ مالك. فهذا حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة، والفرق إنما هو إناء كانت تغتسل هي وإياه من الفرق هذا، قالوا إن مقداره 3 أصع، وقال الزهري 5 أقساط بأقساط بني أمية. بمعنى هذا الحديث فيه من الفوائد أن التحديد لا يشترط حد أدنى أو حد أعلى في الماء، المقصود الإنقاء، كلما صار أقل كلما كان أحسن، كلما كان أقل مع الإسباغ كان أحسن. قال رجل من أهل العراق لسعيد المسيب كم يكفيني من الماء، قال أنا عندي إناء فيه ما ما ما, ما يستوعب صاعين، وإنه يكفيني في الغسل ويزيد عني فضل. فقال أو قال مدين، قال العراقي مدين ما تكفيني الاستنثار. فقال هو ماذا أفعل بك إذا كان الشيطان يلعب بك؟ يقول سعيد، قال إني رجل عظيم كما ترى ضخم الجثة. قال فثلاثة أمداد، ثم قال إن عندي ركوة ما فيها لنصف مد وإني أتوضأ منها وتكفيني. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يصبغون مع قلة الماء. وفي هذا رد على الإباضية. الإباضية مذهب نشأ لحقه أواخر الصحابة والتابعين من مذهبهم الإكثار من الماء، الإكثار الشديد من الماء. تجد أحدهم إذا توضأ واغتسل يأتي وهو قد تغرق بالماء. أما مذهب أهل السنة الاقتصار، النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. لما قال رجل لأنس أو غيره ما يكفيني، قال كان يكفي من هو أفضل منك وأكثر شعرا منك عليه الصلاة والسلام، شعر يضرب إلى منكبيه ويكفيه الصاع يغتسل به ويكفيه المد. هذا الكأس يكفي وضوء وزيادة وتشرب منه بعد ويسبغ. ولكن الناس اليوم مع وجود هذه الحنفيات والبزابيز يتلاعب بهم الشيطان فيسرفون سرف بالغ، وهذا من تلاعب الشيطان. وإلا فإن السلف جميعا كانوا يتوضؤون ويسبغون، الغسلة الأولى تعم الجلد والغسلة الثانية يكون أسهل في سيلان الماء، وكذلك إذا كان عنده فقه في حسن الوضوء. فعلى كل حال هذا الفائدة من هذا الحديث، وهو في المجلد الجزء الثامن في الصفحة 100، حديث ابن شهاب هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام من طريق عائشة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها، ثم غسل فرجه، ثم مضمض واستنثر وغسل وجهه ونضح في عينيه الماء، ثم غسل يده اليمنى، ثم غسل يده اليسرى، ثم غسل رأسه، ثم اغتسل وأفاض عليه الماء. نعم، قد يكون عبد الله بن عمر يؤخر غسل الرجلين إلى ما بعد الغسل كما هو في بعض الطرق عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فإنه يفرغ على يديه ويغسل فرجه وما مس من الأذى، تمضمض، يتوضأ وضوء الصلاة ويغتسل ويغسل رأسه نفس الهيئة مع اختلافات يسيرة. قد يكون ابن عمر يؤخر غسل الرجلين إلى ما بعد انتهاءه من الغسل. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء ولتضغث رأسها بيدها. نعم. عائشة رضي الله عنها لما سئلت قالت إن المرأة تحفن على رأسها ثلاث حفنات، يعني هذا أقل ما يكفيها خاصة إذا كانت قد ظفرت شعرها. وتقدم أنها كانت تحدث عن نفسها أنها كانت تحفن على رأسها خمسا، وتضغث رأسها بيديها، تدخل أصابعها في رأسها وتروي أصول الشعر. وفي حديث في أول البخاري أنها طبقت ذلك أمام اثنين من التابعين وهم من محارمها، ألقت الخمار وفعلت هكذا وقالت أنها تضغط برأسها. وسمعت الشيخ عبد العزيز الله يرحمه بن باز في شرحه البخاري استنكر هذا الحديث وقال في نفسي منه حسكة، في نفسي منه شيء، عائشة ما يحتاج أن تلقي الخمار وتمثل كيف تفعل، وعائشة ونساء المؤمنات نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة مأمورات من الحجاب بأعظم شيء. ومسألة تروية أصول الشعر ما يحتاج إلى تمثيل، الناس تفهمه كلها، ما يحتاج إلى أنها تمثل، أنها أمر معروف. فكلما راجعوه رحمة الله عليه كان يقول في نفسي من هذا الحديث شيء، ولو كان في البخاري، أن تمثيل عائشة في النفس من شيء. فعلى كل حال المرأة تروي أصول شعرها بالماء. نعم. قال: وسئل مالك عن نضح ابن عمر في عينيه الماء فقال مالك: ليس بواجب. نعم، ليس بواجب، ما توبع ابن عمر عليه على نضح ما في داخل عينيه بالماء، لعل ابن عمر رضي الله عنه متأول أن الوجه ما واجه سواء ما ظهر منه وما بطن، فالأجفان هذه وداخل العين كلها من الوجه، والله عز وجل بيّن في الوضوء: اغسلوا وجوهكم، فتأول ابن عمر رضي الله عنه، لكن حتى أضر ذلك بعينيه في آخر عمره رضي الله عنه، لكن هذا أمر ما تابعه الصحابة عليه، ما كانوا يفعلون هذا، ولذلك قال مالك: ليس بواجب غسل داخل العينين، ليس بواجب لا في الوضوء ولا في الغسل. نعم. باب واجب الغسل إذا التقى الختانان. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. نعم، هذه مسألة شهيرة، ولذلك أتى الإمام مالك فيها بالآثار، لأن الإمام مالك المسألة التي تكون خلافية في المدينة ويكثر فيها الكلام يجتهد في جمع الآثار فيها والأحاديث، كما تقدم عندنا في مسألة الوضوء مما مسته النار، فكان كثير من الأنصار والأحاديث فيها ظاهرة يقولون: إنما الماء من الماء، حديث النبي عليه الصلاة والسلام في أول أمر: إنما الماء من الماء، من جامع ولم ينزل ليس عليه اغتسال. وسيبين مالك إن هذا منسوخ، حتى أبي بن كعب وهو أشهر من كان يفتي بهذا نزع عن ذلك قبل أن يموت، وكان هذا رخصة في أول الإسلام، وأيضا اجتهد البخاري في أول صحيح في تحرير المسألة هذه، وذكر أن هذا مشهور على الأنصار أنهم يقولون في الجماع: إنما الماء من الماء، وهذا كان رخصة في أول الإسلام، ثم بعد ذلك نسخت الرخصة هذه، وصار الحكم أن كل من جامع وأولج ومس الختان الختان، يعني حصلت من حقيقة الجماع، فإنه وجب الغسل أنزل أو لم ينزل، كما في حديث عائشة وغيرها: إذا جلس بين شعابها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل، كما في الحديث. فهذا مذهب قديم واندثر، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن الأنصار بعضهم ما نزع من القول هذا، كانوا يظنون أن هذا رخصة، وأن من أكسل أو أقحط ولم ينزل فليس عليه غسل. وحدثت امرأة رافع بن خديجة أنه كان يفعل ذلك إذا أكسل ولم ينزل أنه لا يغتسل وغيرهم. ولكن الصواب الذي لا شك فيه أن الجماع بحد ذاته موجب الغسل، والإنزال بحد ذاته موجب الغسل، وأن قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء، نسخ في الجماع وبقي في الاحتلام، منسوخ في الجماع وبقي في الاحتلام. ففي الاحتلام إنما الماء من الماء، لو ذكرت كما سيأتينا، لو تذكرت احتلاما كأنك تراه رأي عين، ولكنك لم ترى الماء فليس عليك غسل إذا لم ترى آثار الماء على ثيابك. إنما الماء من الماء بقي في الاحتلام ونسخ في الجماع، هذا هو الصحيح. والنسخ كما تقدم يكون النسخ ليس نسخا تاما، يبقى في الحكم بقية، قد ينسخ بعض الحكم ويبقى بعضه، وهذا هو الأصل في النسخ، يعني رفع الحكم بالكلية قليل في الشريعة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل، فقالت: تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثلك مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. عائشة رضي الله عنها تسمع أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف من التابعين يفتي بأنه إنما الماء من الماء، يقلد الأنصار الكبار كأبي وغيره من الكبار، فلما جاء يسألها قالت: قبل ما أجيبك، تدري ما مثلك أنت يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الديكة تصيح ويصيح معها، يعني أنك أنت تقلدهم وأنت ما تعرف الحكم، إذا جاوز الختان الختان قد وجب الغسل. وعائشة لا يمكن أن تقول هذا الكلام من قبل الرأي، لا يمكن، لأن سيأتينا أن أبو موسى الآن في الأثر اللي بعده قال أن أصحاب محمد اختلفوا فذكرت هذا الأمر، وهي تعرف أن رأيها ليس قاطع للخلاف، وإنما ذكرت أمرا يقطع الخلاف وهو أنها سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام. هنا في الموطأ ما ذكر مالك الأحاديث المرفوعة، والصواب أنه مرفوع وهو في الصحيحين، أن عائشة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، لكن هنا جعل كل من كلام عائشة، وهذا فيه تأديب العالم لبعض طلبة العلم على عدم الجرأة على الفتاوى في الأمور المشتبهة، وقد يغلظ له في الكلام إذا كان يسمع منه ويقبل منه. أبو سلمة لا يغضب على عائشة رضي الله عنها، أمه، هو من المؤمنين وهي أمه، فتؤدبه تقول أنت طالب علم تتكلم في المسائل هذه المشتبهة اللي اختلف فيها أصحاب محمد، تكون مثل فروج اسمع الديك تصيح ويصيح معها. نعم، وهذا في المجلد 23 صفحة 104، وكذلك ما بعده وما بعده كله في 23 صفحة 100 صفحة 104 و 106، بحثه بن عبد البر مسألة هذه المسألة، مسألة الجماع دون إنزال. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لقد شق علي اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به. قالت ما هو؟ ما كنت عنه سائلا أمك فسلني عنه. قال لها الرجل يصيب أهله ثم يكسل فلا ينزل. فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. قال أبو موسى لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا. نعم، عائشة رضي الله عنها كانت فقيها، كان أبو موسى لما اختلف الصحابة ما ذهب إلا إلى عائشة، خاصة في هذه المسألة لأنها أولى أن تعرف الحق فيها، لأنها من المسائل التي مرت عليها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة فقيها. يقول ابن تيمية ما عرف في بنات آدم، كل بنات آدم ما عرف أفقه من بنت الصديق رضي الله عنه وعن أبيه، ومع ذلك ما جعلت لها مدارس خاصة ولا أخرجت النساء من البيوت ولا طافت بالبيوت الأنصار تفقه أو تعلم، إنما لزمت بيتها، ومن أشكل عليها شيء من النساء تأتيها وتسألها. وأما أنها تأمر الناس بالخروج وتضع لهم بيت خاص للتعليم مع أنها أم المؤمنين وأولى الناس أن تفعل ذلك، لكنها تدري أنها ما تقربت إلى الله بشيء أحب إليه من لزومها بيتها، فكانت تلزم بيتها. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام عاشت 47 سنة أو 48 سنة، قرابة نصف قرن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وهي تلزم البيت رضي الله عنها، إلا إذا خرجت في حجة وعمرة. فأبو موسى لما شق عليه اختلاف الصحابة، مع أنها أمر اجتهادي هذا، وإن كان النص يرفع الاجتهاد لا اجتهاد في مقابل النص، وإنما يعذر الذين قالوا بأن ليس فيه الغسل إن ما بلغهم النص أو ما تأكدوا منه، ولا لا اجتهاد في هذه المسألة ما دام فيها نص قاطع واضح ليس فيه اجتهاد، ولذلك شق عليه اختلاف الصحابة فما وجد يسأل لعائشة، لكن استحى منها أمر ما يحصل بين النساء والرجال، قال هذا أمر أعظم أن أستقبلك به أكلمك به مباشرة وجها لوجه، فقالت إنما أنا أمك، ما كنت تسأل عن أمك فاسألني عنه، فسألها فأجابت قالت إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. فقال أبو موسى والله لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا. الإمام أحمد سئل كما في رواية الأثرم، ورواية الأثرم من أحسن الروايات التي نقلت عن أحمد، فيها يكون فيها مناظرات طويلة مع أحمد، فقال أحمد وجد عن الصحابة هذا وهذا، ولكنه القول الذي لا شك فيه أن عليه الغسل أنزل أو لم ينزل. فقال الأثرم هل أفتيت أنت أن ما عليه الغسل؟ قال الإمام أحمد أبدا ما أذكر أني أفتيت بهذا قط. فقال الأثرم ينسبون عنك أنك تقول ليس عليه غسل حتى ينزل. فقال الإمام أحمد الله المستعان، وبأول مرة يكذب على العالم، ما زاد على أن قال الله المستعان، أنا ما أذكر أني أفتيت بهذا قط أبدا، وأعتقد أنه فيه الغسل. فعلى كل حال هذه المسألة شهيرة واندثر الخلاف فيها بحمد الله، وأصبح إجماع أمة محمد على أن من جامع عليه الغسل أنزل أو لم ينزل إذا أولج. ولذلك هنا يقولون إذا مس الختان الختان، ويقولون إذا ألصق الختان الختان، ويقولون إذا غيب يعني ليس المباشرة فقط، إذا جامع جماع حقيقي يوجب الحد في الزنا فإنه عليه الغسل أنزل أو لم ينزل. وهذا الحكم قد يخفى على بعض الشباب ويخفى على بعض جهال المسلمين، مع أنه خطير ينبني على صحة الصلاة وصحة العبادة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت رضي الله عنهم عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، قال زيد يغتسل، فقال له محمود بن لبيد إن أبيا كان لا يرى الغسل، فقال له زيد بن ثابت إن أبيا نزع عن ذلك قبل أن يموت. بحمد الله، هذا أبي من أشهر من كان يفتي بهذا، وهذا زيد بن ثابت، هؤلاء فقهاء الأنصار الثلاثة، أشهر فقهاء الأنصار معاذ وزيد بن ثابت وأبي بن كعب، هؤلاء هم سادات الأنصار في العلم والفقه. فهذا زيد بن ثابت يقول إن أبي رجع عن هذا القول قبل أن يموت لما بلغه الدليل، ولذلك اندثرت المسألة، والبخاري حرر الكلام فيها في أول صحيحة تحريرا جيدا. المسألة اندثرت بحمد الله، يعني الآن اتفاق المسلمين والعلماء على هذا. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إذا اختلف الختان الختان فقد وجب الغسل. نعم، إذا اختلف الختان الختان فقد وجب الغسل، ينوعون العبارات ويصرحون، لأن هذا أمر يحتاج إلى تصريح، إن الله لا يستحي من الحق ينبني عليه صحة العبادات، ولذلك يصرحون. قد الإنسان ما يفهم، يظن المباشرة فقط، يظن الإنزال، يقولون إذا اختلف الختان مع الختان بمعنى تجاوزه فقد وجب الغسل. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام في أول الإسلام رخص لهم، ذهب مرة إلى قباء فمر بأحد الأنصار وقف على بابه وناداه يا فلان يا فلان، فجاءهم الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم معه رجل آخر، فقال كأننا أعجلناك، يقول عليه الصلاة والسلام يعني كأنك كنت مع أهلك وأعجلناك، فقال يا رسول الله ما دام سألتني عن ذلك فقد صدقت، فهل علي من غسل إذا نزعت قبل أن أنزل؟ قال لا، إنما الماء من الماء. هذا في أول الإسلام رخص، ثم بعد ذلك جاء الحكم هذا. نعم. باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. نعم، هذا من طريق عبد الله بن دينار، وهو مولى عبد الله بن عمر، من موالي عبد الله بن عمر، وهو في الفقه والحديث رجل فاضل ودين، وإن لم يبلغ شهرة نافع، هذا من موالي عبد الله بن عمر، انتفعوا منه، وله أيضا أحاديث كثيرة في الموطأ. فيقول إن عمر بن الخطاب استفتى النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل تصيب الجنابة من الليل هل ينام وهو جنب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم إذا توضأ، قال توضأ واغسل ذكرك، هذا فيها تقديم وتأخير، بمعنى اغسل ذكرك وتوضأ كما في الطرق الأخرى ثم نم. فيشرع للمسلم أنه لا ينام على جنابة، وإنما يغتسل أو يتوضأ، والوضوء يخفف الجنابة، الوضوء ما في شك أنه يخفف الجنابة. فيستحل المسلم بعض ما حرم عليه بالجنابة ولا يستحل البعض الآخر، الأشياء الكبار كالطواف والصلاة قراءة القرآن الوضوء لا يبيحها لك، والأشياء التي دونها مثل اللبث في المسجد مثل النوم الأكل هذه يبيح الوضوء، مع أن الله قال عن المسجد ولا جنبا إلا عابري سبيل، ومع ذلك كان الصحابة إذا كانوا جنب وتوضأوا جلسوا في المسجد، خفت الجنابة. ما معنى خفت الجنابة؟ الجنابة تكون على الجسم كله فيسقط أعضاء الوضوء، تذهب الجنابة عن أعضاء الوضوء، يعني الجنابة تتجزأ، فيكون هو جنب إلا أعضاء وضوءه خفت، فلذلك يجوز له أن يجلس في المسجد ويجوز أن ينام كما أفتاهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. والجمهور على استحباب، الجمهور على استحباب الوضوء وليس وجوبه خلاف للظاهرية، الظاهرية يرون أنك يجب أن تتوضأ أو تغتسل. الصواب أنك يجوز يباح، لكنك فرطت في أمر عظيم، نمت على جنابه. في مسند أحمد من حديث علي أن الملائكة لا تدخل البيت اللي فيه جنب، ولذلك يكره للجنب أن يكون يغسل الميت أو يدفن الميت أو رجاء دخول الملائكة. الصحيحين أن إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، أو في مسلم، إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم لما قربت القبر قال عليه الصلاة والسلام: أيكم لم يقارف أهله البارحة؟ قال أبو طلحة: أنا. فأمره أن ينزل فيه مع أنه يكون قد اغتسل هو. فعلى كل حال البيت اللي فيه جنب لا تدخله الملائكة، فإذا توضأ تدخله الملائكة. فيشرع الإنسان أن لا ينام على جنابه، يشرع له، ولكن لا يجب عليه بحيث يأثم لو ترك ذلك. وهو إذا قام وتوضأ في الغالب قد يغتسل، لأنه فقط قد يتكاسل عن القيام، فإذا قام للوضوء جعل المشوار مشوارا واحدا واغتسل. قد يكون هذا من الحكم، إنه يقول: ما دام قمت وذهبت إلى الماء أغتسل مرة واحدة أحسن لي، وقد أقوم مع إقامة الفجر وتفوتني الصلاة، فيكون هذا من باب التحفيز، أو على الأقل تخف الجنابة ويكون خيرا له. يوجد فقط حديث معارض، وهو حديث أبي إسحاق السبيعي المشهور الذي أخرجوه في السنن عن طريق الأسود بن يزيد عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء. ورواه عن أبي إسحاق السبيعي جل أهل الحديث، إسرائيل وشعبة وزهير بن معاوية وشريك، أئمة الحديث كلهم رووا عنه، لكن هذا ما في شك أنه خطأ من أبي إسحاق، ولذلك مع سياقات الحديث يدل أنه خطأ من أبي إسحاق، وإنما قالت عائشة أنه كان ينام ولا يغتسل إذا توضأ، ولم تقل أنه كان ينام ولم يمس ماء. هذا خطأ من أبي إسحاق السبيعي، وهو خطأ شهير ومن أشهر أخطاء أبي إسحاق، موجود في كتب السنن. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. وهذا أيضا يبين الوهم اللي عند أبي إسحاق. هذه عائشة تقول هذا، تقول: إذا أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينام حتى يتوضأ وضوء كامل، وضوء الصلاة وليس الوضوء اللغوي الذي يأتي في قصة ابن عمر الآن. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أراد أن يطعم أو ينام وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ثم مسح برأسه ثم يطعم أو ينام، ولا يغسل رجليه، وإنما يغسل فقط وجهه ويديه المرافق ويمسح برأسه. يرى أنه يخفف الجنابة بهذا، هذا فعل ابن عمر. حتى في الأكل، حتى في الأكل يشرع أنك تتوضأ قبل أن تأكل وأن جنب، أو تنام وأن جنب، يشرع لك أن تتوضأ. نعم. باب غسل الجنب إذا صلى ولم يغتسل. غير المرفوعة ما يوجد، الآن سيأتي المرفوع. بالنسبة للي قبل هذا حديث ابن عمر عن عمر، هذا في الجزء 17 صفحة 32 اللي هو أول الباب، في الجزء 17 32، واللي قبله كله كما قلت لكم في الجزء 23 صفحة 104 و106 مسألة الختان، إذا جاوز الختان ختان. والحديث هذا الذي في الباب 20 حديث عطاء بن يسار المرسل، هذا في الجزء الأول صفحة 173. نعم. باب غسل الجنب إذا صلى ولم يغتسل. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار بيده إليهم أن امكثوا فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء. نعم. هذا من طريق عطاء بن يسار، وعطاء بن يسار هم أربعة إخوة أبناء يسار، كلهم علماء، كلهم موالي ميمونة من أهل المدينة، ولاؤهم لميمونة هم المؤمنين. سليمان بن يسار وهذا أفقههم، أشهرهم بالفقه من الفقهاء السبعة، وقد آتاه الله حسن الصورة. سليمان بن يسار آتاه الله حسن الصورة، فيشبه بيوسف عليه السلام من جماله، قصة الشهيرة اللي كان في طريقه الحج في خيمة، فذهب صاحبه يأتي له بزاد، فانحدرت أعرابية من رأس الجبل وجاءت إليه وهو جالس في الخيمة، فظن أنها تريد أكل، فقام يبحث لها عن أكل في الخيمة، فقالت لا، إنما أريد منك ما تريد المرأة من زوجها، رأت جماله فافتتنت به، فأخذ يبكي هو خاف من الفتنة، فهربت وانصرفت. فلما جاء صاحبه قال ما بالك عليك أثر البكاء؟ قال ذكرت الصبية الذين فارقناهم في المدينة. قال لا، الصبية نحن حدث عهد بهم، أخبرني عن الخبر. فألح عليه حتى أخبره، فبكى صاحبه، قال ما يبكيك أنت؟ قال لو كنت في مكانك ما أمنت الفتنة، لكن رحمني الله عز وجل. فلما وصلوا إلى مكة نام سليمان بن يسار في الحجر، فرأى يوسف عليه السلام، لأن يوسف تعرض لنفس الموقف هذا، رأى يوسف في المنام وهو رجل صالح. سليمان أشهر بالفقه، وعطاء أشهر بالحديث، أكثرهم حديث عطاء بن يسار، ولهم أخوين آخرين أيضا من العلماء، عبد الله بن يسار وعبد الملك بن يسار، وأحاديثهم كلها في الصحاح والسنن. هذا عطاء بن يسار، أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار بيده أن يمكثوا، فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء. سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال بعضهم يروونه أنه تذكر قبل أن يكبر، وبعضهم يروونه كعطاء المرسل هذا أنه ذكر أنه جنب بعد أن كبر، والصواب المشهور أنه ذكر قبل أن يكبر، وهذا وهم من عطاء بن يسار، وإنما هو ذكر قبل أن يكبر، فقال كما أنتم على مصافكم، ثم دخل بيته ورجع بعد قليل وعليه أثر الماء ورأسه يقطر من أثر الماء، ثم كبر بهم. هذا يدل على عدم الخجل من أمر الدين. النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صف الصفوف والمسجد مليان، ومع ذلك لما تذكر أنه جنب أوقفهم وما استخلف أحد، وذهب واغتسل ورجع وعليه أثر الماء. هذا يدل على أن الدين ما في حياء. قال الإمام أحمد قيل له لو فعله إنسان اليوم كفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم يفعله، إذا تعرض لمثل هذا وصف الناس وتذكر أنه على غير وضوء أو على جنابة يذهب، إذا كان ما يريد يوكل أحد يذهب ويغتسل ويرجع، ما في شيء. بعض الأئمة قد مثلا ينام وهو جنب، ثم إذا قام الفجر مع الإقامة يتوضأ ينسى الجنابة، فإذا صف الناس أو كبر تذكر أن جنوب، ما يجوز إذا كان في الصلاة، ما يجوز أن يمكث طرفة عين، وإذا كان قبل الصلاة بالخيار، إن أراد أن يوكل وإن أراد أن يقول انتظروا ويذهب ويغتسل ويجي، ما في شيء. بالعكس، الناس إذا علمتهم على هذه الأشياء يعرفون الدين، حتى لو كان تكلموا ولا قالوا. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وفي فائدة مهمة وستأتينا إن شاء الله في قصة عمر، وهي ما درجة العلاقة بين الإمام والمأموم. هذه مسألة ينبني عليها مسائل كثيرة، يعني صلاة الإمام وصلاة المأموم ما درجة الارتباط بينهما؟ في ثلاثة أقوال. القول الأول إن ما في علاقة بين صلاة الإمام والمأموم، وإنما علاقة تنظيمية فقط، تكبر معه وتركع معه وتسجد معه، لكن لو كان الإمام جنب وأنت تعلم أنه جنب وأنت استوفيت الشروط صلاتك صحيحة حتى لو كنت تعلم، وهذا يميل إليه الشافعي وأصحابه. حتى الشافعي عنده أن من كبر قبل الإمام ثم تابع الإمام تصح صلاة لو كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام، يرون أن علاقة المأموم مع الإمام أنه يقتدي به فقط، وهذا للصلاة وهذا للصلاة، لو فسدت صلاة الإمام أو كان تعلم أنه محدث أو ما يضرك هذا. هذا قول. القول الآخر وهو قول كثير من العلم خلاف الشافعي، يرون عكس تماما، يرون أن العلاقة عضوية، بمعنى أي شيء يؤثر في صلاة الإمام يؤثر في صلاة المأموم، أي شيء يؤثر، إذا كان الإمام أخل بالصلاة يرون أن هنا يستأنفون الصلاة من جديد، ويرون أنه ارتباط تام. والقول الثالث وهو في تفصيل ولعله إن شاء الله أقرب، أنه صحيح علاقة عضوية إلا في العذر، إذا كان المأموم معذور ما يدري عن الإمام، كما يأتينا من قصة عمر وصلى بهم وهو جنوب، فهذا ما عليه شيء. أما إذا كان غير معذور فما في شك إن صلاة الإمام تؤثر في صلاته، ولذلك ينبني على ذلك إذا كانت صلاة الإمام مهمة يعني أن اللسان ينتقي الأئمة، أن الصلاة تزكو بصلاة بالإمام، فيصلي خلف أهل السنة، أهل التوحيد، أهل الاستقامة وطهارة القلوب. يؤثر هذا، يؤثر كثيرا، بل العجيب حتى العكس يؤثر. ذكر ابن كثير حديثا في آخر تفسير سورة الروم، في تفسيره آخر تفسير سورة الروم، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم الفجر وقرأ سورة الروم ثم ألبس عليه، كان يخطئ، فلما سلم قال إن بعضكم لا يحسن الوضوء، إن بعضكم لا يحسن الوضوء ولذلك ألبس عليه. فقال ابن كثير هذا حديث غريب ونبأ عجيب، ورأى أن سند أنه مقارب، أن حتى المأموم الذي لا يحسن الوضوء قد يؤثر على الإمام، بمعنى أن فيه ارتباط بين الصلاتين، فيدل على أن العلماء يفهمون أن الإمام كلما كان أزكى وأتبع للسنة وأكثر ورعا كلما صلحت صلاة من خلفه. يفهمون أنها في علاقة عضوية وليست علاقة تنظيم فقط، لا، صلاة الإمام تؤثر حتى الخشوع في الصلاة. الصلاة خلف صاحب السنة ليست مثل الصلاة خلف أصحاب البدع والأهواء والغل والأحزاب، ما في شك في هذا. فالقول الوسط والصواب أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام إلا عند العذر، لقول عليه الصلاة والسلام إن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زبيد بن الصلت أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، فقال والله ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت، فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى وأذن وأقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. الشاهد أنه ما أمر الناس بالإعادة، الشاهد أن عمر ما أمر الناس بالإعادة مع أنهم صلوا خلف الصبح وهو جنوب، لأنهم معذورين ما يدرون عنه. فعمر لما صلى الصبح ذهب إلى أرض له بالجرف، الجرف حي لا زال إلى الآن في المدينة مشهور بهذا الاسم، لو تسألون أهل المدينة تقولون أين الجرف يدلونكم عليه، في طريق تبوك جهة الشمال شمال المدينة. فذهب مع إسفار النهار، رأى في ثيابه فرأى أثار احتلام، فقال ما أراني إلا قد احتلمت وصليت بالناس وأنا جنوب، فغسل ما أصاب ثوبه ثم اغتسل رضي الله عنه ثم أذن وأقام وعاد الصلاة في الضحى، لكن ما أمر الناس بالإعادة. وحصل أيضا لعثمان ولغير من الخلفاء، لذلك هذا مذهب أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، أن الإمام إذا صلى محدثا أو جنبا والناس ما يدرون عنه وما علم إلا بعد الصلاة أنه يعيد والناس ما يعيدون، وأما إذا كان في وسط الصلاة ما يجوز له أن يستمر وإنما يستخلف ويخرج. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غدا إلى أرضه بالجرف إلى أرضه بالجرف فرأى في ثوبه احتلاما فقال لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس، فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ثم صلى بعد أن طلعت الشمس. هنا يقول عمر أن كثر علي الاحتلام بعد الخلافة، بعد الخلافة كثر الاحتلام علي، ما يدري هو من الهم يعني لها علاقة. وسيأتينا سبب آخر في اللي بعده، أنه قال لما أصبنا الودك الشحم ولانة العروق بعد أن فتح الله الخير وآتى الخير من كل مكان أصابنا الاحتلام يعني مع النعمة، هذا يمكن مقارب. وأما اللي قبله يقول منذ تولية الخلافة كثر علي الاحتلام. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فقال إنا لما أصبنا الودك لانت العروق، فاغتسل وغسل ما كان في ثوبه من احتلام وعاد لصلاته. الودك هو الشحم، الشحم إذا أذيب يسمى الودك، السمن. يقول لما قديما كان الإنسان فقير فلذلك ما يكون فيه فضل في قوته بحيث يحتلم، وأما إذا أصابه من النعمة والترف قد يكثر عليه الاحتلام. هذا مع أنه في الخلافة رضي الله عنه كان فوق 50 أو 55 هو، ومع ذلك يقول لما أصابنا الودك لانت العروق رضي الله عنه. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر رضي الله عنه في ركب فيهم عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأن عمر عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه، فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح، فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء، فجعل يغسل ما رأى من الاحتلام حتى أسفر، فقال عمرو بن العاص قد أصبحت ومعك ثياب فدع ثوبك يغسل، فقال عمر واعجباه لك يا ابن العاص إن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا، فوالله لو فعلتها لكان سنة، أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. نعم رضي الله عنه، وكما حدث عن نفسه أنه ابتلي بالاحتلام حتى في السفر، فكان في طريق مكة واحتلم عمر فما وجد مع الركب ماء وذهب إلى الماء قريب منهم وغسل ما رأى ونضح ما لم يرى واغتسل وصلى به. وابن عمرو بن العاص يقول أصبحت، بمعنى تأخرنا عن الصلاة، لكن إيه ليس إلى طلوع الشمس وإنما الإسفار. يقول أصبحت ومعك ثياب، أنت معك ثياب جديدة، اترك الثوب اللي فيه احتلام والبس من ثيابك الجديدة وصلي بنا ودع هذا يغسل هذا الثوب. قال عمر واعجب لك يا ابن العاص، كان عندك أنت ثياب وأنا عندي ثياب، الناس ما عندهم والناس الآن يقتدون بنا، وهذه خطورة الإنسان إذا كان محل قدوة، إذا أعطاه الله علم أو أعطاه الله شيء ثم ما ينتبه لنفسه، الناس يقتدون في الصغيرة والكبيرة، ما يدري عن نفسه هو، يلاحظون عليه، يلاحظون صلاته، يلاحظون هيئته، مقامه، مجيئه. فعمر كان ينتبه لهذا الأمر لما أن الله رفعهم وجعلهم أئمة للناس، ينتبه يقول لو فعلتها كانت سنة. ظنوا الناس أن عمر يرى أن الثوب اللي فيه احتلام ما يصلى فيه، مع أنه يغسل وينضح ما لم يرى ويصلى فيه، فتكون سنة، خاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ببعدي، فيكون هذه خطورة، الذي يكون إمام للناس خطورة شديدة، ينبغي له أن يتوقع ويثبت وينتبه لنفسه لأن قد يقتدى به لا يشعر. نعم. قال مالك في رجل وجد في ثوبه احتلاما ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا رآه في منامه، قال يغتسل من أحدث من أحدث يغتسل من أحدث نوم نامه، وإن كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما صلى بعد ذلك النوم، من أجل أن الرجل يحتلم ولا يرى شيئا ويرى ولا يحتلم، فإذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل، وذلك أن عمر بن الخطاب أعاد ما كان صلى لآخر نوم النامة ولم يعد ما كان قبل ذلك. وهذا الذي قال مالك هو عليه الأئمة، أن من وجد في ثيابه أثر احتلام وإن لم يذكر احتلاما فإن عليه الغسل، حتى لو قال أنا ما تذكر شيء لكنه رأى الماء عليه الغسل، ثم يعيد يجعل هذا الاحتلام من آخر نومة نامها ويعيد ما بعدها من الصلوات. لو فرضنا أنه ما رأى الاحتلام في ثوبه إلا بعد العصر وهو نام قبل الفجر، يعيد الفجر والظهر والعصر، يجعل هذا الاحتلام من آخر نومه نامها ولا يكلف ما قبلها. وبالعكس لو كان يتذكر احتلاما يتذكر كأنها أمامه ولكنه ما رأى آثار في ثيابه ليس عليه غسل، ليس عليه غسل، إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. هذا اللي عليه مالك والأئمة أيضا. نعم. باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل أتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل. فقالت لها عائشة أف لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك ومن أين يكون الشبه؟ نعم. هذا الحديث هو في الصحيحين وفي التمهيد في الجزء الثامن صفحة 333، هذا من حديث ابن شهاب الزهري رحمه الله. أم سليم بنت ملحان هذه نشهد لها أنها في الجنة، نشهد لها شهادة قاطعة أنها في الجنة، لما في الصحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت الجنة ورأيت الرميصاء في الجنة. هي أم سليم، هي الرميصاء، والرمص هو كانت تسمى وهي صغيرة الرميصاء أو الغميصاء، هي أختها أم حرام. الرمص وهو الأذى اللي يكون في أطراف العينين عند النوم، فقال: رأيتها في الجنة، وهي امرأة من خيار المؤمنات، وهي سبب إسلام أبي طلحة زوجها. قالت: يا أبا طلحة أسلم ومهري إسلامك. يا أبا طلحة، وأبو طلحة كان جاي يخطبها، أبو طلحة من خيار الأنصار الخزرج، قالت: مهري إسلامك، إذا أسلمت ما أريد لك مهر، أسلم يا أبا طلحة. سبحان الله العظيم. ثم قالت: يا أبا طلحة أنت رجل عاقل، إلهك اللي تعبده من صنعه؟ قال: نجار بني فلان، يعرفونهم. قال: نجار بني فلان هو اللي صنع إلهي. قالت: ما تستحي، خشبة يصنعها نجار بني فلان وتعبدها من دون الله؟ فرجع أبو طلحة ثم أسلم رضي الله عنه، وكان زوج له. فجاءت تستفتي النبي عليه الصلاة والسلام، تقول: يا رسول الله، المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، تحتلم، وليس كل النساء يحتلمن ولا كل الرجال يحتلمون أيضا، هذا أمر خاص ببعض النساء دون بعض. ولذلك عائشة استغربت، قالت: سبحان الله، أف لك، المرأة تحتلم؟ فقالها النبي عليه الصلاة والسلام لما سألت، قال: نعم، إذا احتلمت المرأة تغتسل إذا رأت الماء. وقال لعائشة: تربت يمينك. وهذا دعاء على ألسنة العرب لا يقصد به عين الدعاء، وإنما يجري على ألسنتهم: تربت يمينك، يعني يدك في التراب، يعني ما يصير لك دنيا، تربت يمينك. وإنما هو مثل ثكلتك أمك، قاتلك الله، لا تعني مراده. من أين يكون الشبه؟ كان المرأة ما لها ماء، من أين يكون الشبه؟ من أين يأتي الولد يشبه أمه يشبه أخواله إلا أن يكون لها ماء؟ فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر. إذا سبق هذا أو على هذا من السبق يكون التذكير والتأنيث، ومن العلو يكون الشبه، يشبه أخوالها ويشبه أعمامه، يشبه أبوه ويشبه أمه. فعلى كل حال، المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل، ورأت احتلاما، رأت الماء، تغتسل. وقد تكون أم سليم زوجها رضي الله عنه كان يذهب في المغازي، وعائشة رضي الله عنها ما ظنت أن هذا يحصل عند النساء. وفيه من الفوائد السؤال عن أمر الدين، لا حياء في الدين. تقول عائشة رحم الله نساء الأنصار: لم يمنعهن الحياء من السؤال عن أمر الدين، لأن أهم شيء عندهم الدين، أهم شيء عندهم الدين. الآن لو كان طب مثلا، أو خوف من الموت، خوف من المرض، تجد المرأة تصرح بكل شيء لأجل أنها خائفة من الموت وخائفة من المرض، لكن أمر الدين قد لا تصرح، ربما لضعف الاهتمام بالدين. وإلا إذا كان أمر مثل هذا خطير، ينبني عليه الصلاة، صحة الصلاة والعبادة، تسأل أو ترسل من يسأل. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: جاءت أم سليم بنت ملحان امرأة أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. نعم. هذا أيضا أم سلمة تحكي نفس القصة، قد تكون حاضرة قد سمعت بها، هي ما قالت أني كنت موجودة، قالت: جاءت أم سليم، مع أن في رواية أخرى قالت: فضحت النساء يا أم سليم، تقول أم سلمة، تقول: فضحت النساء يا أم سليم. أم سلمة أكبر من عائشة. على كل حال، المعنى واحد، إن الله لا يستحي من الحق، والمرأة إذا احتلمت عليها الغسل كالرجل. نعم. جامع غسل الجنابة، الجامع يعني المتفرقات، يعني الأشياء بواقي الباب، البواقي من أحكام الباب، يجعلها الإمام مالك في باب يسميه الجامع، في كل باب يجعل جامع. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. نعم، يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه، لأن العرق أمر يسير، يدل هذا أنهم يفهمون أن الجنابة أنها أمر معنوي وأمر حسي، لذلك أتى بالعرق، العرق بعد الجنابة، فيفهمون أنها أمر معنوي وأمر حسي، ومع ذلك قال أما الشيء اليسير مثل العرق كان يصلي، وهو حديث أم سليم اللي قبل هذا في التمهيد في الثاني الجزء 22 صفحة 214 حديث أم سلمة عن أم سليم. أما الآثار هذه فإن الإمام مالك فإن ابن عبد البر ذكرها في الاستذكار وليس في التمهيد. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا بأس بأن تغتسل بفضل المرأة ما لم تكن جنبا أو حائضا. نعم، ابن عمر كان يقول لا بأس أن تغتسل بفضل المرأة ما لم تكن المرأة جنب أو حائض، وسيأتي مالك حتى مالك ما يعمل بكلام ابن عمر هذا، سيأتي نسؤل فقال أنه يتوضأ ولو كانت جنب أو حائض. نعم. وسئل مالك عن رجل له نسوة وجوار هل له أن يصيبهن قبل أن يغتسل؟ قال لا بأس بأن يصيب الرجل جاريته قبل أن يغتسل، فأما النساء الحرائر فإنا نكره أن يصيب الرجل امرأة حرة في يوم الأخرى، فأما أن يصيب الرجل جاريته ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك. مالك يفرق يقول الجواري يجوز أن تمر عليهن بغسل واحد، وأما الحرائر نكره أن يصيب امرأة في يوم الثاني. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإن كان فيما يروى عنه يمر على نسائه وكنا تسع بغسل واحد في ليلة واحدة. قد يكون مالك ما بلغ هذا أو يرى أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، خاصة أن الله أعطاه قوة لم يعطيها غيره، فكان يمر على نسائه كلهن. والأظهر والله أعلم أنه مثل فعله عليه الصلاة والسلام، لكن كون يذهب إلى امرأة أو يصيب المرأة في ليلة الأخرى هو إن كان إنه له عذر مثل كان به شبق أو كان به قوة فهذا لا بأس، وأما الأصل إن كل واحدة في ليلته. ولذلك قالت عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى العصر مر على نسائه كما في صحيح البخاري، مر على نسائه من غير مسيس، يقترب من الواحدة ويسألها ويجعل التي ليلته عندها هي آخر واحد، فإذا جاء مر عليهم كلهن جاء وصل عند الأخيرة وأقام عندها تلك الليلة. فالأصل أن كل واحدة وليلتها ما يذهب إلى ليلتها الثانية في ليلة هذه إلا إذا كان له عذر. نعم. سئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسها فأدخل إصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده، قال مالك إن لم يكن أصاب إصبعه أذى فلا أرى ذلك ينجس الماء عليه. قال مالك وكذلك الحائض. نعم، مالك مضطرد، مالك مضطرد في قاعدته وهو أن الماء ما لم يتغير فهو طاهر، قاعدة مالك مضطرد فيها، الماء لا ينجس إلا إذا تغير سواء كان تغير بنجاسة ظاهرة أو حتى الجنوب أو الحائض، مع الجنابة والحيض ليست أمر يعني حسي بحت. سيأتينا في الحيض أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد والخمرة حصير يسجد عليه قالت إني حائض، قال حيضتك ليست في يدك، حيضتك ليست في يدك، بمعنى أن الحيض لا يعم جميع الجسد ويكون أمر حسي. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. نعم، هذا في دلالة الاشتراك الزوجين في الاغتسال من إناء واحد يغترفوا منه جميعا، روي عن عائشة وميمونة وغيرهم من أمهات المؤمنين. وفيها أيضا أن الإناء ليس في حد ما دام يسبغ ولو كان أقل منه، ولو كان كما قالت إناء يتسع 3 أصع أو 4 أصع يغترفوا منه جميعا لا بأس من الاغتراف من الزوجين. تقدم ضلال من ضل من المعاصرين عندما وهم أو هوى وقال إن عورة المرأة هي أعضاء الوضوء، هي ما سوى أعضاء الوضوء، وأما أعضاء الوضوء فتكشفها، لأن النساء والرجال كانوا يغترفون من إناء واحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعممها على الأزواج وغير الأزواج، وهذا نسأل الله العافية والسلامة ظل بسبب الهوى الذي عنده، وإلا فإن الاغتراف هذا عند الأزواج فقط. ولم يكن الصحابيات والصحابة يغترفون من أوان واحدة سويا. نعم. سئل مالك عن فضل الجنب والحائض هل يتوضأ به؟ فقال نعم ليتوضأ به. نعم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.